بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. وحل سنية وهذا الكأه عند النكاح نكاح أكتيس وارك خطبة النكاح يقابك وحلون نكاح حيابه سلان وكهض للرباء qaabka wax loo nikaaxayo bacda baab ayuu keeni doonaa. Hadda khudbada ayuu ka hadlayaa cinda nikaax, cinda alcaqdi waxa la dhahayo, waana khudbatu alxaajada. Wabilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabtharun wahuwa cabtharu bnu lqaasim azubaydi thiqatu can ilacmashi can abi isxaaqa can abi laxwas can cabdillaahi qaala callamanaa rasuulu llahi sal lla salama, nebigaana baray التشهد من الصلاة خطبدا التشهد في الصلاة التحيات وشهادة أي كجر في صلاة دحذينا والتشهد في الحاجة هي أشهادة لو أشهادنا هي حاجة دحذينا. قال وحوير التشهد في الحاجة تشهدك أو حاجة دحذينا إن الحمد لله واي إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات سدح آيات أخرنا oo taqwada ay ku jirto yaa ayuha aladiina aamanu taquu llaha xaqa tuqaatih iyo yaa ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida iyo yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha waquluu qowlan sadiida. Mararka qaarna wuxuu ku dari jiray yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligad ayib. Markaa saddex aayadoodoo alla ka cabsi uu ku jiro cinda alcaqdi, marka nikaaxa maadaama xaajo weyn uu yahay, tan in la akhriya marka khudbatu lxaaja la yidhaahda, midaan marka in la akhriyaa la sunneeyaa. Haddii marka laga tago oon la akhrinin oo keliya un nikaaxa hore laga galo, nikaaxu waa ansaxa oo khudbatu lxaajadu waa sunno, waajib maaha iyadana. Shaygu hadduu sunno yahayna in la sameeya aaday u fiican tahay. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم من أي النبي قال له هضلي في شيء أيوك له هضلي يعني في يدغاني لكن في يداس غلط واي في شيء نبا النبي لا هادلي ارينو كلا هادلي يعني شانيغو كلا هادلي هدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوير ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. مدان مركو خو كدر أما بعد مركو أما بعد خطبتي يعني وحلو استفتاح الخطبه هي الدلعده خطبه اي كسابسنتها يا لو كلا فصليا أما بعد عينك دغنت مهما يكن من أمر سكستو يا هاتبا ساسو كلا كدغنت وركي وغلا مركو أما بعد كدنبيه وحي أوقفك الربا أيو مركز كهضلة. طيب قال باب ما يكره من الخطبة وحل كهضة أو خطبة كمدة يعني خطبة لكهضة وأين انفعنين قفك إنو كخطبة أيو. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق ثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة وهو المسلي ثقة عن عدي بن حاتم قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم لمن أن أي النبي أكتيس وقد بكفر فرطي وما يعني أي شهادة tashahud ashhaadatayn uu ku jiro. Faqaala axaduhumaa, midkood waxa uu yidhi, man yutic illaaha wa rasuulahu, qofkii alleh rasuul adeeco, faqad rashada. Waman yacsihimaa ayuu yidhi, waman yacsihimaa, labadooda qofkii caasiya faqad ghawaa, waa dhumay. Faqaala nabiyu sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi, bi'sa alkhatiibu anta, bi'sa alkhatiibu, mid qudba akhriyaa baas leh, almakhsuusu bidhammi anta, midka eedaynta ama yani lagu gaar yeelayo adiga waay, ninkiibuu saa ku yidhi. Waxaa laga qaadanayaa marka sidaan inaynan fiicnayn oo khudbada marka la kahanaya middan oo kale, maxaa lagu kahday marka? Waxaa lagu kahanayaa damiirkaas uu jamciyeyo waman yacsihimaa uu yidhi, ee waxay ahayd marka allee rasuul inuu kala bixiyo meel inuu ku kulmiyo maynan ahayn sidaan oo kale. Binaan cala dalika, marka waxay leeyihin arrin towxiidka kamaalkiisa wax u dhibaysa waaye, ma fiicna. Ishkaala marka meeshii imaanayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam, isagaaba waxaa laga hayaa axaadiid sidaan oo kale, oo kale uu yidhi oo alle iyo isagaba hal damiir oo iskugu keenay, way badan yihiin axaadiidtaas. Jawaabtoodu marka laba maslak ayaa la maraa. Maslaga koowaad waxa uu yahay anna maqaama alkhudbati, khudbada maqaamkeeda waa kan imaamu nawowina uu maray, anna maqaama alkhudbati maqaamu basṭin wajtinaabu alishaaraati waarumuuz, marka khudba la joogo maqaamka khudbadu waa maqaam in wax la faahfaahiyo u baahan, in laga dheeraado tilmaan iyo wax ramsi ah oo isagaba sharax u baahanayo in laga dheeraado. Falidalika nahaa canhu, sababtaas uga reebay marka. Waman yacsihimaa, yaa waaya laysdhihi karaa, waa marka damiirka wuxuu noqonaa alle iyo rasuul, wax sidaa ishaaraad iyo u qaadanayo u galaayo ayuu nebigu dhibsaday uu nacay. Binaan calaa dalika marka ayaa, maadaama ninkan maqaamu lkhudba uu joogay, ma ahayn inuu saan u hadlo. Nebiga waxaa ka soo aroorayna sala allahu calayhi wasalam, ama qur-aankaba ku soo arooray sida qowluhu tacaala, ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nnabiy, oo hadda damiirka marka yusalluuna, alle iyo malaa'igtiiba waa soo gelayaan sooma, waawdaas waawuljamaacaha. Maqaamkaasna de maqaam khudba ma aha, saasaa ay dhahayaan marka qaar. Ee maslaga labaad, ciise bnu cabdisalaama maro oo isaga wuxuu yidhaahdaa, khasaa'ista nebiga waxaa ka mida annahu kaana yajuuzu lahu aljamcu fi ddamiiri baynahu wa bayna rabbihi tabaaraka wa tacaala, isaga iyo rabbi in damiir uu yacni ku jamciyo nebiga waa u bannaanayd isaga. Xaadiidtiisa marka waxaa lagu xambaarayaa inay isaga u bannaanayd, amaa gayruhu mumtanic weeyaan, ama waa laga, waa manci baa ku jiro isaga gayrkiisa. Oo marka isaga wuxuu ka dhigay xaadiidta nebigana waxaa lagu xambaarayaa buu leeyahay khusuusiya, kuwaan uu nebigu qof dadkan ninkan u diidayna de waa midda dadka laga rabo inaynan, inay ka fogaadaan. Sidaas marka Suyuudi Zahru Rubaa sharaxa Nasaa'iga saasoo kale uu sheegay, oo Cizi bin Cabdisalaam uu ka sheegay. Dayib, qaara marka waxaa kaloo leeyihiin maslaku tarjiix maraayo, oo waxay leeyihin hadday axaadiidtani iska hor yimaadeen kuwan, midda nebigu isagu oo waman yacsihimaa wax lamidoo kale uu yidhina waa ficilkiisii, middan oo uu leeyahay bi'sa alkhatiibu anta waa qowlkiisii, wa walqowlu muqadamun cala alficli. Qaarna halkaas ay maraan. Qaala baabu alkalaami aladii yancaqidu bihi nikaax, hadalkii caddayntiisii buu u baab yahay, alladii hadalka oo yancaqidu bihi uu ku guntan maayo annikaaxu nikaax, yani waxa uu nikaaxa laftiisa uu ku guntan maayo, wuxuu nikaaxu ku guntan maa. Tii hore waxay ahayd cinda nikaax, maxaa la dhahayaa khudbatu lxaajadi, middaana lafdigii ama ereygii nikaaxu uu ku ansaxayay uu ku xirmaayo. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال سمعت أبا حازم وسلمة بن دينار يقول سمعت سهل بن سعد يقول إني لفي القوم dadkan ku dhex jiray buu yidhi cinda annabiyi sal allahu calayhi wasalam, nabiga agtiisa, fa qaamat imra'atun, haweeney ayaa kacday, fa qaalat, waxay tiri yaa rasuul allah, innaha yacni haweeneydan middani way ka dhigan tahay, marka damiirku waa damiir gaa'iba, laakiin iyadaa isu jeeda. innahaa haweenta marka waxay ka wadaa iyadaa iska wada lafteeda, waana la dhahaa mararka qaar. ayb innahaa qad wahabat nafsahaa laka, iyada yacni middan kula hadlayso, qad wahabat nafsahaa, nafsadeeday hibaysay, laka aday kuu hibaysay, fara' fiihaa ra'yaka, ra'yigaaga bal ka eeg eego, ka fiiri, ka ra'yiyey, fasakata, nabigu waa aamusay, falam yujibha annabiyu sal allahu calayhi wasalam, nabigu uma jawaabin bishayin, waxba uguma jawaabin. uma qaamad, waa iska kacday marka, faqaalat, waxay tiri yaa rasuul allah, innahaa qad wahabat nafsahaa laka, fara' fiihaa ra'yaka, falam yujibhaa bishayin, uma qaamad, way kacday, faqaalat, innahaa qad wahabat nafsahaa laka, fara' fiihaa ra'yaka, faqaama rajulu, nin ayaa kacay, faqaala, waxa uu yidhi, zawijniihaa yaa rasuul allah, rasuul allow ii guuri. qaala, waxa uu yidhi, hal macaka shayun, macaaga ma yahay, waxaad haysata ma jiraa. qaala, laa maya, buu yidhi. qaala, adhab tag, fadlub shay-an, wax raadi. fadahaba, waa tegay, fadalaba, waxbuu raadiyey, uma jaa-a, waa yimid, faqaala, yaa rasuul allah, lam ajid shay-an, waxba ma aanan soo helin. faqaala, waxau yidhi, idhab tag, fadlub, raadi, wax soo raadi, walow khaataman min xadiidin, walow kaana almatluubu khaataman min xadiidin, shayga la dalbayood raadinaysa faraanti bir aba ha ahaadeen. fadahaba, waa tegay, fadalaba, waa raadiyey, uma jaa-a, waa yimid, faqaala, wuxuu yidhi, lam ajid shay-an, waxba ma aanan helin, walaa khaataman min xadiidinna ma helin. qaala, waxau yidhi, hal macaka min alqur'aani shay-un, qur-aanka yacni wax ka mida, hal macaka macaaga ma ahaaday, min alqur'aani qur-aanka xaggiisa, xaal uu ka ahaaday, shay-un, wax un qur-aanka ma ka taqaanaa. qaala, waxau yidhi, nacam, haa, macii suuratu kadaa wa suuratu kadaa, suuraddaa iyo suuraddaa baan haystaa oon aqaanaa. qaala, waxau yidhi, qad ankaxtukahaa, waxaan kugu nikaaxiya haweenaydan, calaa maa macaka min alqur'aani, waxaa adiga macaada ahaaday oo taqaanid oo qur-aan ahan kugula nikaaxay. xadiidkan masaa'il badanaa laga qaadanaa. midda hore waxa ay tahay haweentu inay dhici jirtay nebiga inay isu hibayso, lafdiga hibadana inuu u bannaanayd inuu ku guursado, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsahaa linnabiyi in araada annabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni almu'miniin, isagay u gaar ahayd. masalada kale labaad xadiidka laga qaadanaa waxay tahay midda uu baabeeyey, oo waa maxay nikaax, muxuu ku xirmaa nikaaxii? marka lafdiga uu ku xirmaayo waa qad ankaxtukahaa, ankaxtukahaa calaa maa macaka min alqur'aan, marka waan kugu nikaaxay lafdigii, marka inuu lafdigaas hadda halkan ka muuqdo, lafdigan marka inkaaxa miyuu ku gaar yahay? marka wax la nikaaxayo, erayga la isticmaalayo oo wax lagula nikaaxayo qofka, ma wuxuu noqonayaa lafdigan oo kale? shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin lafdul inkaaxi iyo wataswiiji, labadaa eray baa wax ku xirmayaan, iyo wixii iyaga laga fasiro oo luqa kale ah ayay wax ku xirmaan. labada, midna qur-aankay ku timiday dhahen, midna sunnada. falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakahaa, middaanna nebiga ankaxtukahaa kula mehriyey. laakiin xadiidkan wuxuu ku xirmaa xadiidka sahl ibnu sacdin, alfaad kala duwanuu ku yimid. ankaxtukahaa waa ku yimid, mallaknaakahaa waa ku timid, waa ku siinay haweentan, mallaknaakahaa. marka alfaadaasi, marka laasim qisadu waa hal, qaar baa macno ahaan ku wariyey, qaarna lafdigay ku wariyey. marka iyaga waxay yidhaahdeen shaaficiyadu, lafdiga ugu sariixsan oo nikaax laga fahmi kara ankaxtukahaa. saa darteed marka qofka markhaatida noqonayana ilaa nikaaxu marqaati baa loo shardiyaa soo maaha. marqaatigu muxuu marqaati ka furi karaa lafdi daahir ah oo aan labsi ku jirin, lafdiga daahirkana kan waaye dhehen iyo wixii laga fasiro, waa kuu guuriyey, waa kugu nikaaxay iyo wixii kale luqaad kale ah. ayb ilaa af soomaali iyo afaf kale waa lagu nikaaxi karaa haweenta. ayb wax kale iyaga marka ma ictibaarinin. baynamaa madhabka maalik oo kale uu isagu leeyahay wax allaale wixii nikaax tusi karo waxwaa ku mehri, waa ku nikaax samaan isaga. marka iyagu malaknaa kahaadayba soo qaadanayaan iyagana meeshaas. marka dhanka marqaatida iyo marka la fiiriyana waxay leeyihiin qariinatulxaalkaaba ku filan banaan. nin hadduu adigu kuu yeero warkaale gabadhaydaa nikaaxaa ku yidhi, oo meeshii dad la wacay, ee meeshii markaa yacni martiqaad laga sameeyey, ee dadkaa waxay isugu yimaadeen inay nikaax tahay, shaki maa uga jirana, wax shaki ka geli maaye. qariinatulxaalkaa ku filan buu leeyahay marqaatida cilmigooda. ayb aduu meeshaas marka hadalkaas faraha badanaa ku jiro ereygan. marka nasaa'i isaga hadda baabu lkalaami aladii yancaqidu bihi nikaax lafdigaanna waa keenay, waxaad moodaa marka shaaficiyaday daliil u tahay, kan hadduu daliil u yahay. ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa meherka nikaaxu inuu yacni muhim oo u yahay, laakiin meherka in la sheego iyo inaan la sheegin waxaa fiican in caqadka lagu dhex sheego, sida hadda halkanba ka muuqato, si dood iyo hadhow ay u yaraato. haddii laakiin aan la sheegin oo wax mehera aan lagu dhawaaqin oo qabuul iyo ijaab un la galo, ee hadhow marka ninku hadduu haweentaas u tago, waxay noqonaysaa un markaa meherku hadday ku heshiiyaanna waa khayr, hadday ku heshii waayaanna mahrulmithli, iyadoo kale wixii lagu guursada iyay aadaysaa. waxaa kaloo laga qaadanaa qur-aanka baristiisa inuu yahay inuu noqon karo meher, inuu noqon karo qofka inuu haween ku nikaaxsan karo qur-aanka inuu baro, haddii uu ku nikaaxsado qur-aanka nuskiis isagoo dhan siday ahaataba, waxaa laga rabaa marka haweenaydaas inuu isaga toos u baro. haddii isagu uusan aqoonin qur-aankana, cid barto oo barideedu ay u bannaan tahay inuu u keeno una kireeyo lacagta ka bixiyo, isaga intaasaa laga rabaa mar walbo, si kale wax loo qiimeyn maayo hadhow. ayb xadiidkan laakiin ninkan inuu naagtan qur-aanka baro maa lagula mehriyey, lagula nikaaxay, mase wax kale? laba qowlaa ku jirto culimmadu ku fasiraan. midda muuqato culimmada badanaa u badan yihiin akhtaru ahlilcilmi waa tacliim, yacni qowl labaada isagana jiro oo wuxuu leeyahay tacliin hadda halkan kama muuqatee, yacni kownuhu min ahli lqur'aan inuu yahay oo nin qur-aan yaqaan inuu yahay qiimi waaye, qiimi waaye macnawi ah. qiimigaas marka macnawiga aabay qiimahaas macnawiga ayaa haweentan macno u sameynayay leeyihiin shayga. marka muqaabil haddii la yidhaha haweentan markii yacni jirkeeda la xalaashado muqaabil maxay ku qaadane? muqaabil waxay ku qaadane nin ahlu qur-aan ahoo qur-aan xafidsan inuu qabo, taasaa lafteeda sharaf, sharafkuna lacagaa la siistaa. ibnulqayim hadal sidaasoo kale u sheegay isagana. haddii marka waxyaabo kale culuum kalena la baro wax waa lagu mehersan karaa, ama xadiid ha noqoto ama fiqhi ha noqoto ama luqa ha noqoto, waa lagu mehersan karaa, waa lagu nikaaxsan karaa, meher waa laga dhigi karaa, laakiin waxay hadhow u baahanaysaa hadda qof ka soo bixi karo ma sahlana mararka qaar. qaala baabu shuruudi fi nikaaxi, shuruudi caddaynteedii ayuu u baab yahay nikaaxa dhexdiisa. wa bihi qaala akhbarana ciisa bnu xamaad qaala akhbarana laythu huwa bnu sacdin can yasiid bni abi xabiibin can abi lkhayr huwa lyazani abu lkhayr alyazaniyu can cuqbata bni caamirin can rasuuli illahi sal alla slam qaal ina xaqa shuruudi, shuruud midda ugu xaqnimo badan, an yuufaa bihi, in la oofiyo, maa shay waa istaxlaltum bihi aad ku xalaashateen, alfuruuja haweenka jirkooda aad ku xalaashateen farjigooda. marka ina axaqa shuruudi an yuufaa bihi cumuumaa ku jira, marka shuruud dhan oo haweentii lagu nikaaxsaday waa in la oofiyaa. shuruudaha marka culimmada waxay u qaybiyaan dhowr qaybood. shardi isaga shardi oo muqtada alcaqdi ka hor imaanayo iyo inuunan ka hor imaanaynin, iyo mid saddexaad oo sharcigiiba uu mansuus ka dhigay. Saddexdaas shardi kasta oo muqtada alcaqdi ka hor imaado caqadka nikaaxa, wixii loogu talagalay hadduu shardiga ka hor imaanayo eber waa waxba kama jiraan, kaas bilitifaaq. shardiga marka muqtada alcaqdi ka hor imaanayo, mithaal wuxuu noqon karaa ninkii haweentii uu guursana bishardi wuxuu leeyahay ilmo maya, ilmo ma rabno, ma dhalayna ilmo. nikaaxa waxa loo nikaaxsanaa maxay tahay? wax ugu badan in ilmo lagu helo oo lagu dhowrsado, muqtada alcaqdi wax ka mid o. kaasoo kale marka waxda oofina ma gelayo. waxaa la mid a isaga laftiisa waa ku guursana ku nikaaxsana, laakiin jimaac maya, isku soo dhowaamayna. qofka wuxuu wax u nikaaxsanaya waa muqtada alcaqdi, waa inuu jimaac xalaala uu helo, ma la aqbalaayo marka kaasoo kale, iyo wixii macnahaas leh. midna waaba shardi ilaahay kitaabkiisa mansuus uga dhigay oo nikaaxana ku saabsan, oo waa maxay? maalan haweenta in meher la siiyo oo inay meherkeeda hesho waa shardi. shardiga noocaasoo kale ah isaga in la oofinayo laa khilaafa fiihi isagana. qaybta saddexaad waaye marka qaybta khilaafka uu ku jiro, oo ninba si uu u arkaayo, muqtada alcaqdina ka hor imaan maayo, shardi mansuus ana ma aha oo kitaabka iyo sunnada lagu caddeeyey, maxaa laga yeelaa midkaas marka? ee kaasi sida culimmadu muxaqiinta u badan yihiin, kaas waa inuu soo galaa marba haddii xukmu kitaabillaahi uunan ka hor imaanaynin waa la aqbala, waana in la fuliyaa markaas. haddii la doono suwar ha laga saaraba meesha oo khilaaf ha la geliyo. waxyaabahaas marka waxaa ka mid a haweentii markuu ninka guursado hadday shardi kula gasho, laakiin magaalada magaaladan ayaad igu qabaysaa hadday tiraahdid. wuxuu ku nikaaxsaday, waxay tiri marka nikaaxi waxaa shardi looga dhigay inuunan ka rarin magaaladan, ama waalidkeeda joogo, ama uun waxbay ugu danayn ku danaysanaysaa meeshaan inaadan iga rarin, waayahay buu yidhi shardigii buu siiyey, laazim inuu ka soo baxo. waayo shardi hadda magaaladan inaan laga rarin, inay magaaladan joogto iyo inay ka baxdo, labaduba sharciga waxba ma u dhibaysan. haddii ay haweentu marka shardi ku gasho inaan lala guursanin iyada, xanaabilada iyo waxay leeyihiin waa fulaa shardigaas, waa inuusan la guursanin. haddii uu la guursado khiyaaray yeelanaya markaas, xadiidkaanay gelinayeen. shaaficiyada iyaga waxay leeyihin maya shardigaa lama isticmaalayo, waayo shardigu xukmu kitaabillaahi buu ka hor imaanayo, ninka laba iyo saddex ayaa faraa u bannaan. laakiin meeshaas ay ka fiirinayaan ma aha, labo iyo saddex iyo afar isaga haddii uu rabo waayo soomaa ay u bannaaneyd, mubaaxay ahayd, waa u bannaanayd isaga. marka hadduu rabana halow iskaga joogi kare, hadduu doonana laba iyo saddex iyo afar. ee markaan marka wax isagu uu lahaa oo sharcigu uu xaq u siiyey, waa dhihi karaa anigu waxaan sharciga xaq waa ii siiyey, laakiin ma samaynayo, mana lagu dambaabayo hadduu saas yeelo. wixii marka sidaas ahay hadduu shardi uga dhigo, shardi mubaaxa waaye, waana fulaayay leeyihiin. tirmidiga laftiisana khilaafka culimmada waa ku soo marnay qowl gariib ah oo waxaa jira shaafici uu ka sheegay, oo ah shardigaas in la oofinayo, shaafici ka sheegay, laakiin gariib waaye. madhabta shaafici waxaa mashhuur ka ah inaan shardigaasi waxba la tixgelinaynin. wabihi qaala akhbarana cabdullahi bni muxamed ibni tamiimin wahuwa abuu xumayd almisiisiyu thiqatun rawa lahu nasaa'iyu qaala samictu xajaajan wahuwa xajaaj bnu muxamed almisiisiyu يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط شروط كان أحق لما بدن أن يوفى به إن لأوفي ما استحللتم به الفروج وأوحد فروجتك حلاشتين دي مثلا إلى وحسن كسينا شرط أغدغ وإن سيانا قال باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها باب النكاح نكاح حكمكيس عدينتيس بابها الذي نكاح تحل به المطلقة أوين ذي لفري أي كحلالو بيس ثلاثا لغفري أي كحلالو بيس لمطلقها نكي فري أي كحلالو بيس ناكتي سدح لغفري نكي فري سي أي كحلالو ذو أي نكالسو نكاح ستو نكاحاس أي كحلالو بيس تلمامه سوشيغا مثلا كان وبه قال قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة وين جاءت امرأة رفاعة القرظي هوينتي سي أياتمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتمد فقالت وحيتري إن رفاعة طلقني أنا مركا هوينتي سي مركا للي باعتبار ما كانت وين مركا أي نهيس هوين وما أهضب عنه إن رفاعة طلقني وإفري فأبت طلاقي وقوي يعني سدح ذي بودمي وإني تزوجت وانقور سدي بعده إساق قذاشيس عبد الرحمن بن الزبير أيانقور سدي الزبير زايد وقرد قنتها زبير ما هو الزبير زبير يا زبيرنا ومؤتلف يا مختلف يسن قنا يعني نكابا نقول سبيبا إلا ذا وما معه معي سنة ما هان إلا مثل هدبة الثوب مرض فرق إذا أوكال أيوه هايستا يعني فرق مرض دونتا يرتا مرض كلا المتو واحتبر ماله هنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقص لي وقال وحوير لعلك تريدين وحلق يا بأينا ذربته أن ترجعي إلى رفاعة إن رفاعة اللابته إن الرتال غياب لا ميا ولا من ميسي حتى يذوق عصيلتك إلى أكد الدميو أذيغا يعني معانك أكد الدميو وتذوقي أذيغا أكد الدميسو عصيلته يعني معانك سأل الدميسي حلقا قادنا مرك حديث كان نكاحا ننسدح وحكفري أيهوين تيس أغسون نقونا يسو مرك ننك لأقورسته ونعيس وإنو نقضو نكاح مركا هوانتي لوغو تغي لوغو غالموضي إن لوغو غالموضا شرد هذه يعني. مركا بمجرد العقد ننكي لبا هرأ أقول نقول ميس عقد كليه دون دعي عقد إيو حال ربا مركا غالمو إن اعتماد حتى يذوق عصيلتك وتذوق عصيلته بان لغا قادنا أكثر أهل العلم إنو مني كدجيا شرد مؤغا ديغان كليه ان جماع انه ضع بس انه كوب يعني مني انه كود دجيو اما او شهوه ماركا يعني شهوه دي سكو ريدا ماشا قصب ما انزال لما شرطيو لكن بعض اهل العلم سعيد بن المسيب ان ام لينا يا اساق وحو قبي انزال ايو شرطينا هنا فان ماشا او مني دينا كود داديو طيب كدب مركا وانا فرين او دعو فرين كاس مركا ودعا هدنا عددي اي دميستا نكان لباد اي كرد دميستا مركا سيكي هر او لابا كرتا طيب حديث كوحا لغا قادنا ايادنا لعلك تريدين هذا الكان نبي قولي هي ناقي هي وحا لغا يابا انا تربتو انا دنكا هر او لابا ناشا وحا لغا قادنا هوان تربتان كيدو وحسامين كما يالنا اي نكاح دمده حرمانا أمكيناي وحق أمكيناي ملاح وهي هذا النبي يقول لعلك واساسا ربطا ميبوين يعني هكول لابن مؤل لابن كرتد إلا وحاي وحاي وحاي دعان وحود دريمي إيادا إني ننكي هرى ربطو ربطان كيداس مركا لغا مدلغين وح محلل إيا وحا سببا لغا مدلغين سببتا محايتهاي لأن الطلاق ليس بيدها نن كان إيادا لبادي قرسانا يهدونا أغين أساقا او نك ربيتان هان او غورسدو اي واخ نينكي هورو واخ حلالاي اسوون اسدهينين ادو اسكا غورسدو ايدا لكن قلبي اي كو هايسو نينكي هورو اني او لاباتو كان انتو لا جوقتا ايان كدب فورين كدلبتو او فورو سايكي هورو او لاباتو ايدا هداي ربتو لكن نينكا او سر ربين ديب مالها واي ناكتان ايدا اسمو فوري كارت مرول بنين كانا فوراي مت بخلاف الرجل هدي نينكو لكن او نينكاس كالي او حلالي ربناكتان ilaa isaga biimkaanihi inuu furriinka rido, waa nikaaxsanaa markuu doonana waa furi karaa. Meeshaas marka midda waxaa la tixgeliyay labada nin, ninkii horeo soo furay inuu yidhaah war hebelow naagtan ii guursay ii soo fur, in maxlal waa xaaraan. Asaga laftiisa inuu is yidhaahdo ninkan hore saaxiibkaa waaye waxna waa ka hadlaysan yihiine, haweentan u celiyo u maxlal ma bannaano. Haddii ay dhacdo marka ayaga inta ku heshiiyaan labada nin saa naagtan lagu guursado, subax dambena la furo, ninkii hore ma u noqon kartaa? In badan oo culimada salafka ka mida ma u noqon kartay leeyihiin, marba hadday og yihiin ayaga saas. Oo Ibnu Cumara waxaa laga wariyay inta la su-aalay buu wuxuu yidhi, maya nikaaxu raqbatin ayaa la rabaa, laa nikaaxu dulsatin, nikaax mugdi mugdi ku jiro iyo lama rabo, nikaax rabitaan uu ku dheehan yahay ayay ugu noqon kartaa, ayuu yidhi ninka dambe. Alimaamu Shaafici de isaga madhabta Shaafici iyo madaahib badan ayay waxay leeyihiin, haddii aan caqadka lagu sheegin daahir waa ansaxayaan waxaan, laakiin waa dembi. Hadalkaas marka Ibnu Taymiya waa ku yani aada uga fogeeyaa Shaafici. Kitaabkiisa la yidhaha Bayaanu Daliil calaa Butlaani Taxliil, masaladan marka kitaab dhan uu ka alifay Ibnu Taymiya, Bayaanu Daliil la yidhaha oo madbuuca, wuxuuna ku dabadaray marka uu aada uga hadlay wuxuu aada uga hadlay marka xiilada taxaayulka la sameynayo iyo sharciga loo sameeyo iyo si xaraan loo xalaashado, iyo aada uga hadlay kitaabkaas. Ayib, laakiin halkan waxaa ka muuqdo lacallaki turiidiina, naagta iraadadeedu wax macnaha inaysa lahayn iyada, waana sidaas macnaha. Ibnu Taymiyana waa ku sheegay Bayaanu Daliilka. Ayib, qaala baabu taxriimi rabiibati alatii fii xajrihi, rabiibadii taxriimkeeda caddayntiisiiba u baab yahay, allatii rabiibada oo fii xajrihi gurigiisa joogto, yacnii gabadha hooyadeed uu qabo ee isaga gurigiisa joogto xaaraantinimada ay ka xaaraan tahay. Dayib, taxriimkaasna wuxuu ku xiran yahay marka uu hooyadeed u galmoodo, oo qur-aanku wuxuu leeyahy warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna. Marka min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna waa qaydun lahu mafhuumun, waa qayd mafhuum lahu. Haddii yani hooyadeed uunan u galmoonin intuu caqad waa nikaaxsaday, hooyadii uu nikaaxsaday uma tegin, waa furay hooyadii, gabadhii waa guursan karaa, gabar ay nin kale usoo dhashaa laga hadlaa dabcan. Bikhilaafi alcaksi, gabar uu guursaday caqada ugu dhacay, isaga oo aan u tegin gabadhaas ayuu furay, hooyadeed weligiis ma guursan karan. Marka hooyada bimujarad alcaqdi ayay xaaraan ku noqonay, gabadha inaad caqdi la gasho ayay hooyadeed kaaga xaaraan noqonay, laana wuxuu leeyahay alla ummahaatu nisaa'ikum, bis shardii laguma xirin. Laakiin rabiibada gabadha iyada, min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna, ayib, wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikumna waa qaydun laa mafhuuma lahu, asaga mafhuum malekaas. Oo gabadha aad hooyadeed qabto xataa haddaadan adiga korsanin oo aabaheed ay la nooshahay, laakiin hooyada aada u galmootay, khalaas bis waayo, gabadha waa ka xaaran. Mar haddaad hooyadiiba u tagtay inay gurigaaga ku nooshahay shardi ma aha, ee aayaddu marka kharajat makhraj alghaalib ay ku soo baxday, walidaalika marka mafhuum ma laha. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وحي أشيكتي أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت وحيتر يا رسول الله إنكح أختي ولا شيء قرسه binta abi sufyaan ahayd. Umu xabiiba ramla la dhihi jiraa waxay leedahay walaashay nikaaxso oo guurso. Ayib, qaalat waxay tiri, faqaala lii rasuulullahi sal alla slam, rasuulka wuxuu igu yidhi awa tuxibiina daaliki, arrinkaagaas ma jeceshahay inuu dhaco, faqultu waxaan idhi nacam haa lastu laki lastu laka lastu maahi aniga laka adiga kuumaahi bimukhliyatin mid yacni u maran mid adiga ku maran oo cidlo kuu ah aniga maahi haween kaleba waa ila qabtaa kor iyo hoos keligay ima qabaysido haween kale layla qaba wa axabu man yushaarikunii dadka wax ila wadaagayo ka loogu jacayl badan yahay fii khayrin khayr dhexdii wax igula wadaagayaan ukhtii walaashay waayay tilmaam haddiiba mar walba wax laila wadaagayo inay walaashay wax fiican ila wadaagto a ila fiican fa qaala nabiyu sal lay slam nebigu wuxuu yidhi ina ukhtaki walaashaa laa taxilu lii iima xalaal aha sababta waxay tahay de an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaalaa in la jamciyo waa la reebay oo nikaax lagu jamciyo hal mar faqultu waxaan idhi wallaahi yaa rasuul allah rasuul allow innaa lanataxadathu waxaan ku sheekaysanaynaa annaka turiidu inaad rabto an tankixa inaad guursato durata binta abi salama gabadhaa inaad guursataan ku sheekaysanaynaa inaad rabto fa qaala waxau yidhi binta ummi salama ummi salamo oon qabo gabadheeda faqultu nacam haa baan idhi fa qaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay low annahaa lam takun baynii wa wallaahi baan ku dhaartay low annahaa lam takun haddii aynan ahayn iyada rabiibatii rabiibadayda oo fii xajrii gurigayga joogto maa xallat lii iima xalaal noqoteen yacni low annahaa lam takun xataa hadda rabiibo waayo iima xalaal aha waayo warkaan macnihiisa hadda waa hooyadeedan qabaa iyada iimaba xalaal aha xataa haddii aynan sidaas ahaa lahayn maa xallat lii iima xalaal noqoteen innahaa iyadu labnatu akhii min aradaaca walaalkay nuugmada igula walaal a gabadhiisa waayo ardacatnii wa abaa salamata aniga abuu salama waxaana nuujisay thuwaybatu thuwayba falaa tacridna calaya ha ii soo bandhiginina banaatikunna gabdhihiinna walaa akhawaatikunna iyo walaalihiin gabdhaha idinla dhashana ha ii soo bandhiginina ma guursa karo idinkaa lama yacni laba walaal lama jamcin karo gabdhihiinnana ha ii soo bandhigina waa rabaa'ib ayaga qaala baabu taxriimi aljamci bayna alummi waalbinti in la jamciyo hooyo iyo gabadheeda xaraantinimadeeda baabu taxriimi aljamci bayna alummi waalbinti buu yidhi asalkana waxaa weeyaan da hooyo iyo gabadheed min baabi aljamci looma reebin nikaaxoodo oo nikaax abadi abuuba iska noqonaan taxriim abadi abuu haddii gabadha la guursado hooyadu waaba xaaraan jamcin jamcis maba ahaanba xataa haddaad gabadha inta furtood ka tagto hooyada maba haweysa kartid bana ee haddii hooyada loo tagana gabadheeda iyadana abadii xaaraan u tahay ee hadda jamcigu un wuxuu ka wadaa marka inaan la guursanin unbuu mudlaq un guur unbuu ka wadaa nacam ilaa wax maahan haddaad middaan furtata kale aad guurso kartid ma aha saa u qaadan wabihi qaala akhbaranaa wahb bnu bayaanin qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin ana curwata bna azubayr xadathahu can zaynaba binti abi salama ana uma xabiibata zawja nabiyi sal ly slam qaalat yaa rasuul allah inkix binta abii tacni ukhtaha aabbahay gabadha u dhalay guurso walaasheedii ka wada fa qaala rasuulu llahi sal ly slam watuxibiina daaliki ma jeceshahay qaalat nacam lastu laka bimukhliyatin wa axabu man yashrakunii fii khayrin ukhtii way fa qaala rasuulu llahi sal ly slam ina dalika laa yaxilu xalaal ma ahankaa qaalat umu xabiibata waxay tiri yaa rasuul allah wallaahi laqad taxadathnaa waxaan ku sheekaysannay annaka tankixu durata binta abi salama fa qaala binta abi salama ayuu yidhi qaalat umu xabiiba nacam qaala rasuulu llahi sal ly slam fa wallaahi low annahaa lam takun rabiibatii haddii aynan ahaa lahayn oo fii xajrii maa xallat innahaa labnatu akhii min aradaacati ardacatnii wa abaa salamata thuwaybatu ayaana nuujisay falaa tacridna calaya banaatikunna walaa akhawaatikunna wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana laythu can yaziida bni abi xabiib can ciraaki bni maalikin ana zaynaba binta abi salamata akhbaratu ana umu xabiiba qaalat lirasuuli illahi sal ly slam innaa qad taxadathnaa annaka naakixun durata binta abi salama inaad nikaaxsanaysid fa qaala rasuulu llahi sal ly slam acalaa ummi salama ummi salama korkeeda maan ku nikaaxsanaha amaca ummi salama waa anoo ummi salama qaba maan iyadana guursanaa low anii lam ankix uma salamata hadaananba umu salama nikaaxsa lahayn maa xalat lii ma xalaal noqoteen ina abaaha aabbaheed akhii walaalkay weeyaan min aradaacati iigu walaal ah xagga nuugmada. qaala baabu taxriimi iljamci bayna alukhtayn, laba isla dhala laba walaala ah jamcintooda xaaraantinimadooda. asalka marka waa an tajmacuu bayna alukhtayni baa asal u ah. ee labadaa walaalaha marka ama milkulyamiin ha lagu jamciyo ama ha lagu jamciyo nikaax, labadaba ma banaano calaa qowli aljumhuur. oo qur-aanku wuxuu tilmaamay wa an tajmacuu bayna alukhtayn ayuu sheegay, wa an tajmacuu bayna alukhtayn, waxaa la idinka xarimay laba walaala inaad jamcisaan, kaas marka waa nikaax. hadday addoomo yihiin ka waran marka laba addoomo ah, laba gabdhood oo addoomaho isla dhalatayuu leeyahay, labadaba ma isticmaali karaa marka, oo ma ku jamcin karaa milkulyamiin inuu ku wadiyo? aktharu ahlilcilmi mayay leeyihiin, qaar yar oo culimada ka mida waxay leeyihin ow maa malakat aymaanukum, cumuumkaasaa la raacaa, wax allaale wixii gacantiinnu ay milkiso waad isticmaali kartaan, laakiin cumuumkaasi mararaa la khasisay. mararka la khasisayna waxaa ka mida haddii ow maa malakat aymaanukum, haddii gabadha addoonta kuu ah adiga aad nin ku darto oo ay zowjo nin u noqoto, milkigaagii weli kama bixin, ma jimaaci kartaa maya? haddii kale nasabkaa isku dhex dermaayo maba la ogolana. haddii mararka qaar la khasisay cumuumkaas, wa an tajmacuu bayna alukhtaynina ay mas'ala mucayana ku saabsan tahay iyada, tanaa la hormarinaa marka. sheekh maxamed alamiini shanqiidi aada u baxfiyey, waa ku dheeraaday weliba mas'aladan, halkaasaa marka aada loogu raajacaa madwaulbayaanka. طيب وبه قال أخبرنا هناد بن سريع عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأصنع ماذا؟ نحن كصمينا. قال تزوجها وقرسني. قال فإن ذلك لا أحب إليك وكما لقوج عيل بذيها أكتاد. قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فإنه قد بلغني وحيث قاري أنك تخطب درة بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة قبل أبو سلمة بلا. قالت نعم. قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا معلو شاهدك وعيتاي أذيغا يولاشا ما يسكو كين جمعين كرون إلا هذا أم حبيبة ولا شيء ذي ربتي النبي وادي ذي صلى الله عليه وسلم. طيب وعليا مركا فإن ذلك فإنها لا تحل لي هي محلال، لكن محرم لماذا مؤقت واي هدي أو قبار ميت فرو أو أي عدد لما يسات ولا شيء دو قرسة كرانا، لكن وإن لبأ أي دعض إنه فرو haddii uu dalaaq rajciya uu ku furo inta ay ciddada ku jirto weli taasaa zowja ma guursan kara walaashii. markay ciddada dhammaato oo ay caddaato inay kala faraxasheen ayuu walaasheed markaas guursan karaa, laakiin iyadoo hal dalqad uu ku furay ciddadiina ku jirta walaasheed hadduu guursado nin laba isla dhalatay qabo unbuu la mid yahay, waayo way dhaxlaysaa nafaqay degaanay ku leedahay, waa zowja un keliya jimaaci iyo istimtaaciyaan loo ogolayn. طيب هدي او طلاق بائنا كسي داينا او اينا اسو نقنينين مركا دا دي كبا انتي زوجة نمدي واكبح تكالوا قرسة كرا مركاس. طيب قال باب الجمع بين المرأة وعمتها، هوين ايدادين إلا جمعي حوكم كسو عرار عدين تيس ايدادين الشيقة ايانا ومد ابيهد لطلطيو اما ابيهد كو هو يكو ابها اهاتو ama ku aabbo keliya ha ahaato ama ku hooyo keliya ha ahaato, marba hadday eedda aabba la dhalatay tahay haweenta iyo eeddadeed caqad laguma jamci karo. wabihi qaala akhbaranii haruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalikun can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal slam laa yujmacu bayna almar'ati wacamatiha, haweenay iyo eeddadeed lama jamciyo, walaa bayna almar'ati wa khaalatiha, haween iyo habariirteedna lama jamciyo. sunnadaa intaan ku dartay marka qur-aanku ma sheegin tan. aayaddii marka taxriimka markuu qur-aanku sheegay kadib aayaddaa markii laga baxay aayadda ku xigta walmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum, maxuu alla yidhi marka uxilla lakum maa waraa'a dalikum, alla yidhi uxilla lakum maa waraa'a dalikum, intaa la soo sheegay wixii aan ahayn waa idiin xalaal. cumuum waay ogow hadda marka uxilla lakum maa waraa'a dalikum, cumuumkaasaa sunnadii ay wax kasii reebtay marka waxyaabaha ay ka reebtayna waxaa ka mid a aljamcu bayna almar'ati wa camatiha waaljamcu bayna almar'ati wa khaalatiha. ayib, khawaarijtu marka ma qabaan tan, waay iyaga qur-aanka keliyaan qabsanaynaa bay leeyihin, sunnada waa diidayaa. walidaalika waxaa ka mid ah caadaadkooda ama meelaha ay joogaan haween iyo eedadeed waa isku kor guursan jireen, haween iyo abareerteeday isku guursanayaan, waxaasoo dhan marka xigmadda loo reebayna raximkaa la ilaalinaa iyo qaraabanimada haweentii iyo eedadeedo dad ugu dhow hadday mar walba ishiifayaan dhib waay oo laysla qabo la kala fogeeyo xoogaa marka. Laakiin eedo aabbaha la ilmaadeera camal ama wax saasoo kale kuwaas dhib ma laha haddii laysku jamciyo. waa banaantahan ujeeda. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu yacquub bn cabdilwahaab bni yaxya bni cabaad bni cabdillahi bni zubayr bni alcawaam qaala xadaanii muxamed bnu fulayx can yuunus qaala bnu shihaabin akhbaranii qabiisat bnu dhu'aybin annahu samica aba hurayrata yaquul nahaa rasuulu llahi sal slam an yujmaca bayna almar'ati wa camatiha waalmar'ati wa khaalatiha. wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu yacquub qaala xadaana ibnu abi maryam قال أخبرنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ساسو الرهيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أفر ناق أيو نبي الرهيب يجمع بينهن لكل منها almarati wacamatiha walmarati wakhaalatiha afar hal waa la haysan karaa laakiin midda kale in lagu dharaa maayo. haddii middaas kale uu rabo qofku tan waa inuu furaa ciddada dhammaysataa kadib guursada haddii cidda rajciya ay ku jirto. wabihi qaala akhbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf qaala xadaanaa alleythu qaala akhbaranii ayuub bnu muusa can bukayr bni cabdillahi alashaj عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها. وين إذا لمن نكاح سدو إددت كركيد لمن نكاح سدو يعني إددت مع للماء قرسد ولا على خالتها هبريرتي لمن نكاح سدو. وبه قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وبه قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وإسليهن كان أنكو درنا. قال باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال هشام قال حدثنا عن محمد بن سيرين انقطاع ما شان مركا كم موقنا حدثنا وفي وشاغي مشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها إددنا لقوم قرسده على بنت أخيها ولا الكيد قبر عليه وقبر إدده طايل. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر وقد الأخري شعبي كتاب وكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال سمعت هذا من جابر أي شعبي بعدها سمعت هذا من جابر. طيب حديث كان مركز الترمذي وحوليه بخاري بن سؤالي حديث كان مركز سوحيري يحدث الشعبي عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة. طيب مركا وقد جاء مركا صحيفة إنيتها وكذا قاتل. طيب دار قطني العلا الكلبذ وجبه وكل صحيح يالي وحير والصحيح عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة وعن عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر لبذا صحوي. طيب وبه قال أخبرني محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان حديث عاصم مركا كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. طيب أعوذنا مركوة تنويع هدى إذن دور كان حديث حوكاني مت كان شعبي اللي بجير عمل حوق علي سدح رواية وككاني وليم مرنا أبو هريرة وكم مقلي مرنا جابر كان جابر البخاري وحوله صحيفه كتاب يوكا هلاي مت كان دمبو كحوجي مرك إنه كم مقلي عدينا وقال سمعت جابر بن عبد الله أوليه هذا خيره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.